بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أورد المحقق توشيحا على الباب الأول عندما أكملنا، فقال: دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، أي اتركني أصف لك آيات لهذا القرآن حالها كحال نار القرى. والقرى هو الذي يقرأ به الضيف، النار التي توقد من أجل الطبخ الذي يطبخ للضيف. فقديما فكان الذي يريد أن يدعو الضيوف يوقد نارا ويضع عليها قدرا فيراها الناس من بعيد فيأتون إليها. فكأن هذه الآيات بمثابة ماذا؟ بمثابة هذه النار أو هذه أو هذا العلم. قال: فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. الدر الياقوت إذا كان منثورا على مائدة أو في الأرض فإن شكله جميل، ولكن أجمل ما يكون إذا نظم في السلك وصار في عقد. فالقرآن الكريم نظم ودر، ليس فقط منثورا، إنما ازداد جماله أيضا بماذا؟ بكونه منتظما. ولا شك أن النظم الذي يكون في القرآن ليس هو نفسه النظم الذي يكون في الشعر، لا، وإن وافقت بعض الآيات بعض أوزان الشعر، لكن ليس هو شعرا. قال: فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. فحتى لو حاول المادحون أن يمدحوا القرآن واجتمعوا جميعا وأتوا بكلام واحد متفق عليه فإنهم يقصرون عن الكرم الذي في هذا القرآن الكريم والأخلاق الواردة فيه ونحوه. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدام. آيات القرآن الكريم هي آيات حق من الرحمن عز وجل محدثة. ما معنى محدثة؟ أي في المجيء إلينا فهي حادثة، وأما في الحقيقة فهي قديمة. قال: قديمة صفة الموصوف بالقدام. فالله تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، فكذا ماذا؟ كذا كلامه وكل صفاته فهي قديمة. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. كل الأنبياء معجزتهم ماتت بموتهم إلا نبي الله محمد فمعجزته القرآن، ولا زال الناس يستخرجون الإعجاز من القرآن، سيبقون كذلك إلى يوم القيامة. محكمات فما تبقين من شبه لدى شقاق وما تبغين من حكم، أي أن هذه الآيات هي الحكم ولا تحتاج إلى حكم، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم، انتقلوا إلى آراء الرجال وإلى اجتهاداتهم وجعلوها هي الحكم وتناسوا كلام الله، حتى صرنا لما نقول للمخالف هيا نتناقش بقال الله وقال الرسول يقول قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، يغمك بقال الشيخ، قل له قال رسول الله، يقول لك بصح الشيخ فلان قال، بصح الشيخ فلان قال، هذا مخالف لهدي النبي. بل كلام الشيخ مهما كان يحتمل الخطأ، أما كلام الله فهو المعصوم، وكذا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم. لا يستطيع أحد أن يجابه الآيات وأن يأتي بمثلها إلا وخاب وخسر وعاد يعني خسرانا وعاد هالكا مستسلما. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم، أي أنه تبارك وتعالى في آياته القرآنية رد كل من يدعي الإتيان بمثله. حاول مسيلمة الكذاب وهو أول من حاول، وحاول بعده أيضا، وقبله حاولت سجاح المرأة المعروفة التي ادعت النبوة، وحاول في بعده بقرون ابن المقفع الأديب، حاول أن يأتي بمثل القرآن، ولكن هيهات، يستحيل، يرد بالقرآن نفسه. ابن المقفع جمع الأوراق، فلما بدأ يأتي بمثل القرآن مر طفل صغير يقرأ قول الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي الآية، فمزق الأوراق وكسر الأقلام واستسلم. استحيل أن يأتي بمثل القرآن. رده ماذا؟ القرآن نفسه. لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام، معاني القرآن كموج البحر متكررة لا تنتهي. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساوم على الإكثار بالسأم. لا تعد العجائب التي في القرآن، ولا يعتريك السأم من قراءته. والله أحيانا تقرأ السورة في كل قراءة تكتشف فائدة جديدة ولو قضيت عمرك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النور هذا الأمر. هذا اليوم نأتي على قصة عائشة بحول الله تعالى. قال: قرت بها عين قاريها فقلت له: قد ظفرت بحبل الله فاعتصم. لا يقرأ أحد القرآن إلا وقرت عينه، إلا وفرح، إلا وارتاح، إلا ووجد سعادة، فهنيئا لمن يعتصم به. أظن نقتصر على هذا ونشرع إن شاء الله في الباب الثاني مساء. قال الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما.